ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله أرقيكم من نظرة بسم الله أرقيكم من نظرة بسم الله أرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة حارة من نظرة من نظرة من نظرة حارة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة لامة من نظرة من نظرة من نظرة حاسدة حاقدة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة حاسدة حاقدة من نفس حاقدة حاسدة. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من انس وجهان على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حس جسم وقامة وعلى الحسب والنسب وعلى ما آتاكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى ما أعطاكم الله وعلى ما اختار لكم الله وعلى ما أحسن الله بي عليكم وعلى ما أحسن الله به عليكم وجاد به عليكم وأعطاكم وكفاكم وهداكم وآواكم وأعطاكم. إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة تسر الناظرين تسر الناظرين. وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة قوية من نظرة نافذة نفذت إلى الروح والجسد وتبعها شيطان ظالم وتبع النظرة شيطان مارد مارد وعفريت وتبع النظرة شيطان ساحر دخل الجسد ومن حول الجسد وتبع النظرة شيطان ظالم شيطان عاشق تسر الناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة وزيناها للناظرين فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى ما آتاكم الله وعلى ما أعطاكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى ما أعطاكم الله وعلى ما آتاكم الله وعلى ما اجتباكم الله به وعلى ما اصطفاكم الله به وعلى ما اختصكم الله به فتبارك الله رب العالمين. وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة على الوجه من نظرة على الوجه على الوجه على الوجه على العقل على العقل على الذكاء والعبقرية. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة على المخ والمخيخ وعلى عقل الرزينة وعلى فكر سديد. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة على شعر طويل على شعر كثيف على لمعان الشعر على الشعر على الشعر. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة على المخ والمخيخ على مراكز الإحساس والعصب على القوة قوة قوة والنشاط على النشاط والقوة والحيوية على النشاط والقوة والحيوية. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة ثاقبة من نظرة خارقة خرقت الجسد. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة تبعها شيطان مارد وعفريت عاشق عاشق في الجسد عاشق في الجسد عشق الجسد حسد الجسد ظلم الجسد سهر العقل والجسد. بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق من نظرة على الرزق على الرزق على الرزق على شهادة وعلى شهادة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى حسن خلق وخلقة ويخلق ربك ما يشاء ويختار ويخلق ربك ما يشاء ويختار. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة كما أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك فتبارك الله فتبارك الله على الحسن على الحسن على الحسن على الحسن على الحسن في الخلق على الحسن في الخلقة على الحسن في العلم في الآداب في الأخلاق. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الحسن بسم الله يرقي الحسن بسم الله يرقي الحسن بسم الله يرقي الحسن على الأخلاق على الأخلاق الحسن في الأخلاق الحسن في الآداب الحسن في الخلقة في الخلقة في الخلقة جمال وكمال تبارك الله تبارك الله أحسن الله إليك أحسن الله إليك فأحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك فتبارك الله رب العالمين. وزيناها للناظرين. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة على المال على المال على المال على الجاه على المنصب على ما آتاكم الله على المال على المال على المال على المال. بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من إنس وجان من نظرة إنسية من نظرة جنية على ما آتاكم الله على ما وهبكم الله. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة نظرة نظرة من نفس خبيثة، نظرة من نفس حاقدة، نظرة من نفس معجبة، نظرة من نفس عاشقة، نظرة من نفس مشتهية، نظرة من نفس مشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة نظرة نظرة نظرة على توفيق على توفيق ونجاح على توفيق ونجاح على توفيق ونجاح وتقدم، وعلى ما آتاكم الله، وعلى صبر جميل، وعلى عقل رشيد، وعلى فكر سديد، وعلى قوة، وعلى تحمل، وعلى ما آتاكم الله. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة على الحسب والنسب على الحسب والنسب، وعلى المال وعلى المال، وعلى ما آتاكم الله، وعلى ما آتاكم الله، وعلى ما أعطاكم الله، وعلى ما وهبكم الله، وعلى ما اجتباكم الله به، وعلى ما اختصكم الله به، وعلى ما اصطفاكم الله به، وعلى ما اختاره الله لكم. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. أرقي يا ربنا أثر نظرة بيضاء بيضاء، فإذا هي بيضاء بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين بيضاء بيضاء للناظر بيضاء للناظر بيضاء للناظر بيضاء للناظر. أقضي ربنا أجعل نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة على صحة وعافية، نظرة على قوة قوة قوة، وعلى حسن جسم وقامة. أقضي ربنا أجعل نظرة لما حاسدة عاقدة. أقضي ربنا أثر نظرة أقضي ربنا أثر نظرة أقضي ربنا أثر نظرة خربت خربت أوجعت أوجعت أوجعت. أقضي ربنا أثر نظرة أوجعت أوجعت أوجعت. أقضي ربنا أثر نظرة أمرضت أمرضت أمرضت. أقضي ربنا أثر نظرة أقضي ربنا أثر نظرة أقضي ربنا أثر نظرة سببت فراقا وبؤسا وبأسا وخوفا وفزعا وخوفا وفزعا وألما مرضى وألما ومرضى. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة في القلب في القلب أثرت أثرت في القلب في القلب في القلب في القلب أثرت في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر أثرت في الصدر أثرت. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثرت في البطن أثرت في البطن أثرت وأسفل البطن في البطن أثرت وأسفل البطن. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة أثرت في الرأس أثرت في الرأس أثرت في الرأس أثرت في العقل أثرت في العقل أثرت أثرت في الاتزان أثرت في دوخة وإغماء وتشنج. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة على الوجه على العقل من نظرة أثرت أثرت على الشعر على الشعر أسقطت الشعر أسقطت الشعر أثرت على الوجه أثرت على الجلد أثرت على الجلد أثرت أثرت شوهت شوهت قبحت قبحت. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة حارة هبها هبها يا ربنا لما اصرفها اصرفها يا ربنا حاسدة اذهبها يا ربنا اذهبها موجعة ازلها يا ربنا ازلها ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة. فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين للناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين وزيناها للناظرين ثم نظر ثم عبس وبسر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر نظر نظر نظر نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وما لها من فروج وما لها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا ينظروا إلى السماء فوقهم فوقهم إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة على التميز على الأقران من التميز على الأقران نظرة على التميز على التميز على التميز على التميز والتفوق على التميز والتفوق وعلى ما آتى الله وعلى ما اصطفى الله وعلى ما أعطى الله وعلى ما وهب الله وعلى ما رفع الله وعلى ما رفع الله وعلى ما اختار الله وعلى ما اختص الله وعلى ما اجتب الله العلي القدير الكريم الجواد بسم الله يرقيكم من نظرة أحسن الله إليك أحسن الله إليك فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة عليكم وفيكم من نظرة من نظرة عليكم وفيكم عليكم وفيكم ومن حولكم عليكم وفيكم ومن حولكم على ما آتاكم الله بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة نظرة بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة انظر إلى العظام انظر إلى العظام انظر إلى العظام انظر إلى العظام فتبارك الله فتبارك الله على العظام على العظام فتبارك الله على اللحم والدم فتبارك الله فتبارك الله على حسن خلق وخلقة وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فانظر فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فتبارك الله فتبارك الله على صحة وعافية وعلى الأكل والشرب وعلى الأكل والشرب على النعم على النعم على النعم على النعم على النعم على النعم فتبارك الله على النعم اللهم اطلع أثر النعمة أثر أثر نظرة نظرة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة نظرة على نعمة نظرة على مأكل ومشرب نظرة نظرة فكشفت عن ساقيها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على صحة وعافية فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله على زينة فتبارك الله على قوة وعلى حيوية والنشاط فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فتبارك الله فتبارك الله وانظر إلى العظام السلام: وانظر إلى اليضهن كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فتبارك الله فتبارك الله. أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة، نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قوية لما أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة على الرأس على الرأس، على الصدر والقلب، على البطن على البطن، وعلى رحمها أطلي ربنا أثر نظرة، على رحمها على رحمها، على ظهرها على ظهرها، على إبيتها على إبيتها، أطلي ربنا أثر نظرة على حسن جسمها وقامتها، على حسن جسمها وقامتها، على مشيتها تمشي على استحياء، تمشي تمشي على استحياء على استحياء، أطلي ربنا أثر نظرة على الحياة على الحياة، وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى الخلق. فتبارك الله. انظر الى الجبل، انظر الى الجبل، انظر الى الجبل، انظر الى الجبل. فتبارك الله فتبارك الله. اطلي ربنا اثر نظرة على الثبات على الثبات، على القوة والعزيمة والنشاط. اطلي ربنا اثر نظرة اثر نظرة، اطلي ربنا اثر نظرة نظرة نظرة نظرة، على الثبات على الثبات، على القوة والحيوية والنشاط والعزيمة والعزيمة والعزيمة، وعلى مشية وعلى مشية وعلى مشية قوية، وعلى وعلى قوة وعلى قوة وعلى ثبات. وانظر الى الجبل، انظر الى الجبل. فتبارك الله فتبارك الله. اطلي ربنا اثر نظرة، انظر الى الجبل. اطلي ربنا اثر نظرة، انظر الى الجبل. فتبارك الله فتبارك الله، انظر الى الجبل. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. اطلي ربنا اثر نظرة نظرة نظرة على علو رتبة ومكانة، على علو رتبة ومكانة، وعلى قوة ونشاط وحيوية، وعلى جمال وكمال وبهاء وتميز على الاقران. فتبارك الله فتبارك الله. انظر انظر الى الجبل، انظر الى الجبل، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم نظر نظر نظر نظر، ثم عبس عبس عبس وبشر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أحسن الله إليك، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. بسم الله يرقيكم من نظرة، بسم الله يرقيكم من نظرة، بسم الله يرقيكم من نظرة، بسم الله يرقيكم من نظرة، من نظرة لامة حارة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا، انظر انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، كيف فضلنا فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا فضلنا فضلنا فضلنا فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله يرقيكم من نظرة، بسم الله يرقيكم من نظرة، من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة لما حار قاتله. أطلي ربنا أثر نظرة، أطلي ربنا أثر نظرة على دين واستقامة، على دين واستقامة، وعلى حجابها وعلى حجابها، وعلى شرفها وكرمها، وعلى طهارتها. أطلي ربنا أثر نظرة، نظرة نظرة من الإنس والجن، نظرة قوية لامة، نظرة من عامل وخادمة، نظرة من عربي وعجمي، نظرة من الأقارب والجيران، نظرة قوية لامة، نظرة. أطلي ربنا أثرها، احلي ربنا عقدها، احلي ربنا عقدها، سحر يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيكم من نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قوية لامة حارة. أطلي يا ربنا أثر النظرة، أطلي يا ربنا أثر النظرة، أطلي يا ربنا أثر النظرة، أطلي يا ربنا أثر النظرة. ثم نظر ثم عبس وبشر، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فانظر إلى آثار رحمة الله، فتبارك الله على رحمتك يا ربنا على رحمتك يا ربنا لها له ولها. اللهم أرسل يا رب أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة على آثار رحمتك على آثار رحمتك لهم يا ربنا لهم على آثار رحمتك لهم على آثار رحمتك عليهم على آثار رحمتك بينهم على آثار رحمتك فيهم وبينهم وعليهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا ربنا. أرسل يا ربنا أثر أثر نظرة أثر نظرة على رحمتك فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم في النجوم في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله رب العالمين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة كلا والقمر والقمر والقمر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله الوجه كالقمر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أطير مثلا نظرة نظرة نظرة على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه يصطع كالقمر يصطع كالنجم كالنجم فتبارك الله فتبارك الله. أطل يا ربنا نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة على ما أتيت يا ربنا نظرة على ما أعطيت يا ربنا. بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر. فتبارك الله رب العالمين تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أطلع ربنا ترى نظرة نظرة عليهم وفيهم نظرة عليهم وفيهم توجه نافذة توجه نافذة. أطلع ربنا ترى نظرة نظرة أثرت عليهم أثرت عليهم أثرت عليهم بالأورام والأوجاع والأسقام. أرسل يا ربنا ترى نظرة نظرة نظرة نظرة على الصلاة على الصلاة على الدين على الطهارة على الطهارة على الطهارة على الشطارة على الشطارة على القوة على الحلاوة على الأناقة على الشياكة على الجمال على البهاء على النظارة على الشياكة على ما أعطيت على ما أوليت على ما أنعمت على ما آثرتهم يا ربنا به على غيرهم. فتبارك الله رب العالمين. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية وقهم بالكافية وافتح لي ولهم بالفاتحة وقهم بالواقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر